إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، هذه المجالس التي هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما أننا في هذه الأزمنة وهذه الأوقات والأونات أحوج ما نكون إلى نصرة هذا الدين، ودين الإسلام لا يحتاج لأحد، وكلنا نحتاج إلى هذا الدين. لا نجاة لنا إلا به، ولا عز لنا إلا به، ولا رفعة لنا إلا به. يا له من دين لو أن له رجال، وهذا الدين قد خلق الله له رجالا حقا، حق الرجال، فإنهم قد حملوه على أكتفهم حتى بلغنا غدا طريا. ملكهم الله جل في علا البلاد ورقاب العباد، فعبدوا العباد لرب العباد، بل عبدوا البلاد لله الواحد القهار سبحانه جل في علا. كما دخل ربعي بن عامر على رستم وقال له: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ قال: نحن عباد من عباد الله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومكنهم الله جل في علاه لأنهم أرادوا تمكين دينه سبحانه جل، أو أرادوا تمكين دينه سبحانه جل في علاه. ولذلك ترى كل واحد منهم ما كان ينظر لنفسه، لكنه كان ينظر إلى الراية، ولا يهم ولا وما كانت الأهمية الراية من يمسكها أو من يتقدم بها أو من يتأخر بها. المهم كل الأهمية أنها مرفوعة. وهذا الذي حدث في غزوة مؤتة بعدما قتل الأمير الثالث زيد، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة. جاء الناس فاجتمعوا على رجل بدري من أهل بدر فأخذها، ثم ذهب إلى خالد بن الوليد فأعطاه إياها. قال: لا، كيف والله أنت الأحق وأنت بدري؟ قال: والله ما استلمت الراية إلا لك، أنت أهل لها. انظر كيف الإنصاف عزيز. هم بذلوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، لا ينظرون إلى أنفسهم، لكن يقدمون من حقه التقديم ويؤخرون من حقه التأخير، وهذا أمر واجب. وأما ما يحدث الآن من المداهنات والمدارات، ومن وافقنا يكون معنا، من خالفنا نؤخره، هذه رقة في الدين أولا، والأمر الثاني لا يمكن أن يكون فيه انتصار أو فيه تمكين بحال من الأحوال. هذه مسألة محسومة محتومة كونيا، من استعمل أحدا غير أحق منه فقال لا يزال أمرهم في سفال. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نبتدئ بسنة أبي داود، ثم نثني بالشرك بين القديم والحديث، لأننا نريد أن ننهي كتاب الشرك بين القديم والحديث حتى ندخل في كتاب آخر. وأيضا للأهمية، يعني أنا إن شاء الله سيكون في إخوة يعني يريدون دورة خاصة من العصر العشاء، سنشرح لهم الإيمان لأبي القاسم بن سلام، وأيضا إن شاء الله يوم الخميس سنجعل كتاب للإيمان أيضا يشرح، حتى نقطع دابر البدعة في فكر مبتدع يعني ينطلي على الأغرار، يقال بأن هذه عقيدة السنة الجماعة وهي عقيدة المرجئة، فلا بد من إظهار ذلك إظهارا تاما غير منقوص في هذا الباب. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف: قال الإمام أبي داود رحمه الله: باب كيف يستاك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد، وهو من الثقات الأثبات من الجهة الصحيح. العجب أنه لما سئل: ما اسمك؟ قال: مسدد بن مصرهد بن مصربل. قال: هذه كف عن ذلك، أو كفاك هذا، هذه رقية الشيطان، هذا ليس اسمه، أو رقية العقرب. قال: هذه ليس اسما لأحد، بل هي رقية العقرب. مسدد بن مصرهد معروف أنه الرجل البارع الثقة الثبت صاحب التصنيف. نعم. قال: وسليمان بن داود العتكي، سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني مر علينا مع صحيح مسلم ثقة ثابتة رواه له الجماعة. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد الثقة الثابتة النبيل رواه له الجماعة. عن غيلان بن جرير. غيلان بن جرير رواه له الجماعة. قال فيه ابن معين ثقة، فقد وثقه كثير من العلماء ورواه له الجماعة. عن أبي بردة. أبو بردة في خلاف في اسمه عامر أو الحارث، عامة لا يهمنا. أبو بردة وابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من خيار التابعين من ثقات الأدبات رواه له الجماعة. عن أبيه. أبو موسى الأشعري بعث ابن سلم قاضيا معلما لليمن. أبو موسى الأشعري كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يأتي أخوه فيبشر بالجنة. أبو موسى الأشعري من خيار اليمنيين. نعم. قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه. نستحمله يعني إيش؟ ليحملنا إلى ساحة الواقع الجهاد. نعم. قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إيه إيه، يعني يتهوع. قال أبو في الوقت الصحيح قال أع أع يتهوع. نعم. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصره. قال الإمام رحمه الله باب في الرجل يستاك بسواك غيره. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى. مشهور محمد بن عيسى الطباع ثقة متقن فقيه، كان أعلم الناس بحديث هشيم، كان أعلم الناس بحديث هشيم، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وقد روى له تعليقا البخاري. قال أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد. عنبسة بن عبد الواحد قال فيه أحمد لا بأس به، قال أحمد لا بأس به، ووثقه ابن معين، قال ثقة، وروى له البخاري متابعة وروى له أبو داود. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة الثقة السبت النبيل، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وحديثه بالحجاز أقوى وأضبط من حديثه بالبصرة. نعم. روى له الجماعة. عن أبيه عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من خيار التابعين من الفقهاء النبلاء من العباد. هشام يقول مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، فمن الثقات الأثبات، وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. روى له الجماعة. عن عائشة. عائشة أم المؤمنين، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم النبيلة، قال فيها الإمام الذهبي أعلم النساء على الإطلاق عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه يبشرها في مرض موتها، قال أبشري أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت التي قد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. رواه الجماعة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، أعطي السواك أكبرهما. قال لنا أبو داود قال أبو جعفر محمد بن عيسى عن بسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من في الموالي. الأبدال ليس كالأبدال الذين تعرفونها، الأبدال والأقطاب وهؤلاء التخاريف المعروفة في هذا الباب الذين يتحكمون في الكون على قولهم الكفري، لكن هذا الكلام على أنهم من يعني الأخيار العباد. قال الإمام رحمه الله باب غسل السواك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة من الثقات النبلاء روى له الجماعة. قال أخبرنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب. عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب روى له أبو داود وغيره، قال فيه أبو حاتم ثقة، فإن قال أبو حاتم في راو ثقة فعد عليه بالنوارس، وقال ابن معين أيضا ثقة. قال أخبرنا كثير. أخبرنا ولا أنبأنا؟ أخبرنا؟ نعم. قال أخبرنا كثير. هو كثير بن عبيد الله القرشي أبو سعيد ثقة رواه له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها. وكثير رضيع عائشة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة سيدة نساء العالمين على قول من أقوال أهل العلم، أو هي من أعظم نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق رواه له الجماعة. أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني أسواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. نعم، هنا الحديث الأول في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستنان هو تحريك السواك على اللسان وعلى الشفة وأيضا الأسنان. الاستنان تدليك أو تحريك السواك على الأسنان، فكان يستن النبي صلى الله عليه وسلم عنده رجلان أكبر من الآخر. الأصل أن الحديث جاء في الصحيح بأن سلم رأى رؤيا، رأى أنه يستاك وأمامه رجل كبير وأيضا صغير، فأعطاه ودفعه للصغير، فأوحي عليه أن كبر كبر فأعطاه للكبير. المهم أنه يستن يستاك، فيها دلالة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، وهذه أيضا فيها فضيلة السواك. وقد قلنا في غير ما موضع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة بالسواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية أخرى قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه المسألة تدل على فضل السواك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأصل فيه الفضل والأصل فيه الاستحباب، فهو مرغب فيه، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنه وأرضاه تروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال مطهرة للفم، يعني السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. المسألة الأولى في هذا الباب هو أنه لما استنى النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وعنده رجل كبير وعنده صغير، فأوحى إليه أن كبر، أعطي السواك للأكبر، فاستنى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك أولا ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للأكبر. وهذا أصل من أصول ديننا، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وأن تقدم من حقه التقديم. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فالكبير له موضعه من هذه الأمة، والكبير كبير مقام وكبير سن، فلابد الإنسان أن يعرف لأهل المقامات مقامهم، وأن يعرف لأهل السن سنهم. وهذا من أصول ديننا كما قلنا، وقد قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ولذلك لما دخل أبو حنيفة على الإمام الثوري في مجلس التحديث قام الثوري فغضب طلبة العلم، يرون من الثوري أن يقوم، والثوري هو الفحل وهو العالم البحر وهو راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه أبو حنيفة فيقوم ويجلس مكانه، فلما استعتبوه قال لهم إن لم أقم لعلمه قمت لسني. طبعا هو حقا هو أفقه منه، أبو حنيفة أفقه من الإمام الثوري، وإن كان الثوري كان محدثا فقيها لكن أبو حنيفة أفقه منه، قال إن لم أقم لعلمه قمت لسني. فهذا موضع من هذه المواضع، كان أحمد سيد القطان يجلس كما قال علماؤنا يجلس يسند ظهره إلى استوانة المسجد إلى استوانة المسجد فيقوم بين يديه، يقوم أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين بين يدي يحيى بن سعيد القطان. يقول الراوي يقول أراهم كالصغار، الأطفال التلاميذ الصغار بين يدي يحيى بن سعيد القطان، لمعرفة العلم ومعرفة الفضل لأهل الفضل وأيضا أصحاب الوجهات. لذلك يقول سلم محذرا انتهاك أعراض أصحاب الوجهات عندما قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، إلا في الحدود فلا بد من إقامة الحدود. فأصل من أصول ديننا معرفة الفضل لأهل الفضل، لذلك نحن نقول بأن القيام لأهل الفضل هذه ليست محرمة وليست ممنوعة إلا في حالة واحدة، هو أن نعلم أو نظن بأن الذي دخل يريد أن يقوم الناس له أو يتمثل الناس له قياما. هذا الذي ينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد، فهنا إشارة إلى أن المسألة دائرة على الإرادة، من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهنا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه للأكبر، قال علماؤنا وتقديم الأكبر يكون أيضا في الكلام كما يكون في السواك، تقديم الأكبر يكون في الكلام كما يكون في السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه في حديث حويصة ومحيصة، فلما دخل يتكلم الصغير قال كبر كبر، قال يعني نجعل الأكبر هو الذي يتكلم، لأن الأكبر هو الذي يعقل، والأكبر يأتي بأوجز الكلمات وأنفع الكلمات، لا يسهب ويصل إلى ما يريد ويعمد إلى ما يريد. لذلك قال له كبر كبر، فإذا في الكلام أيضا يكبر، وأيضا في السلام إذا سلم يسلم على الكبير وعلى وجهاء القوم. لذلك قالوا من السنة إذا دخل على قوم لا يبتدئ باليمين، يبتدئ بالكبير. قالوا أيضا بالطيب، إذا أراد أن يعطيه طيبا فالطيب يكون للكبير أيضا لأنه مكرومة كمكرومة السواك، يعني مسألة الطيب مقياسا على السواك، فإذا أراد أن يطيب يطيب الكبيرة قبل الصغير أيضا قياسا على مسألة السواك. لكن في الشراب وفي المقام حسب الجلوس، فالأيمن فالأيمن لقوله سلم الأيمنون فالأيمنون، هذه المسألة. والمسألة الثانية هو أن سلم استنى أولا بالسواك ثم أعطاه للكبير، هذه فيها دلالة على أن الكبير الذي أخذ السواك من سلم قد تسوك به. فهذه أولا لها أمران، الأمر الأول جواز استعمال السواك الذي استعمله الغير، جواز استعمال السواك الذي استعمله الغير، فلا يقال بأن هذه أمراض تنقل، ولا يقال هذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح، وأن سؤل المؤمن على كل أحوال أنه إيش على الطهارة، ولكن يقال عند علمائنا والمستحب غسله قبل استعماله. نعم تستعمل سواك الغير، لكن المستحب أن تغسله قبل أن تستعمله، لأن هذا الذي ورد عن السلام في كما سأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الثاني أن الكبير تمسك بهذا السواك يتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول ديننا أننا نتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتبرك بذاته، نتبرك بثيابه، نتبرك بعرقه، نتبرك بكل أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحتفظ بجلجل، جلجل له إيش من فضة، تحتفظ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، تأخذه تستشفي به وأيضا ترقي الناس به. وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم أو أم حرام، الوهم مني، نام عندها على الوسادة، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة عصرتها، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وشد انتباهه ذلك، فقال ماذا تفعلين؟ فقالت يا رسول الله إني أخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم أستشفي به أو أتبرك به. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال عروة، قال عروة بن مسعود قال لأهل مكة، قال ارجعوا والذي نفسي بيدي لقد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد، لا والله الشهد سيات، لا والله ما تفل تفلة فوقعت في يدي أحد إلا دلك بها وجهه تبركا. كانوا يتبركون بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حلق في صلح الحديبية أمر الحلاق أن يحلق الشق الأيمن أولا ثم الشق الأيسر ثانيا، وقال لأبي طلحة قسم هذا الشعر بينهم، قسم هذا الشعر بينهم يتبركون به. ويقال بأن أحمد حنبل لما سجن رضي الله عنه وأرضاه وجلد كان معه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بها ويجعلها تحت عينيه، فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني، عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، فقالت بالسواك. بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت بالسواك، وهذه أيضا فيها فضيلة السواك وفضيلة استعمال السواك ومواطن استعمال السواك كما بينا. المسألة الأولى الفقهية في هذا الباب، أولا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال الله تعالى خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب النساء، فلما منع ضرب النساء طفى الرجال ما طفى النساء، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه يا رسول الله زائرنا النساء، أصدغاف في البيت زائرنا النساء، الضرب يعني يجمح الجماح، زائرنا النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فاضربوا، فقد أباح الضرب، فلما ضربوا طاف النساء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء، هذا حق، ليس بخيركم من يضرب النساء. أرأيتم ماذا فعلت عائشة عندما اختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الشجار بينهما؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن أترضين بأبي بكر حكما؟ قالت اللهم نعم. فجاء أبو بكر فقص عليه القصة، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تكلمي، قالت لا تكلم أنت لكن لا تتكلم إلا بحق. النساء نساء، هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما احتمل أبو بكر، ما احتمل يسمع مثل هذه الكلمة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم إلا بحق، فصفعها على وجهها، فلما صفعها على وجهها إيش فعلت؟ اختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، اختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم جريا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أتينا بك إلى هنا، ما أتينا بك لمثل هذا، يعني ما أتينا بك لتفعل هذا، لا ليست الغلظة تأتي بالنتيجة، أتينا بك لهذا. فالمهم استسمع أبو بكر ومشى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتحبب لعائشة. شوف بعد ما هي قالت، يقول لها أرأيت كيف حميتك من أبيك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول ذلك، أرأيت كيف أنني فعلت وفعلت، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فابتسمت وابتسم، فجاء أبو بكر يسمع الابتسامة فقال إيش أشركوني في الضحك كما أشركتموني في العراك والحرب، لكن الغرض المقصود بأن حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يستاك إذا دخل، ومن حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بقوله الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني النساء كلهن عاقلات، فتحتاج كل عاقلة إلى إيش؟ إلى أن أن أن يعني تكون كعقلها، لابد أنك تنزل لعقلها. أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنت 9 سنوات، فدخل تفتح الـ يعني ما عندها، فوجدت إيش؟ حصان له أجنحة. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلم بأن هذه الخيول كانت لسليمان وكانت تطير؟ فقال: تطير ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت معها لابد أن تفعل ذلك. قالت: دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جواري يلعبن معي، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فزعنا، فزعنا فهربنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهن ليلعبن مع من؟ مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالغرض المقصود هذه من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حسن عشرته أنه كان يتسوك عندما يدخل البيت، والحكمة في ذلك أن تظهر منه الرائحة الطيبة، لأنه قد يتكلم، ولما تكلم تكون أنت قريب من المستمع، فإن لم يرد الرائحة الطيبة فهذا يؤذيه ويتأذى ابن آدم وينفر، فأراد الرائحة الطيبة أن تظهر من الفم عند الكلام، أو إذا قبل، إذا دخل قبل. وطبعا يعني هذه سنة قد ماتت وانتهت وكبروا عليها 9، ما أحد يفعل ذلك مع أزواجه، قال بيدخل يا بيدخل نايم يا بيدخل محمل، هذا الذي يفعله في هذا في البيوتات. لكن الإنسان كان يهيئ نفسه ويهيئ أزواجه في هذا، فكان يدخل وسلم إذا أراد أن يقبل يكون قد تسوق بأبي هو وأمي. والدلالة على أن سلم كان يحب أن تظهر منه الرائحة الطيبة القصة المشهورة، قصة المغافير، عندما كان يجلس عند زينب وعائشة طبعا مع حزبها، رأينا بأن سلم كان يطيل المقام بعد العصر مع زينب، فعلمنا أنها تقدم له العسل، فطبعا كما قلنا أنها اتفقت اتفاقا مبرما مع حفصة ومع سودة، إذا دخل عليكن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له: أكلت مغافير؟ فقال لا، فقالت قلنا له: جرست نحله العرف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أكل المغافير، لأنه يكره أن تظهر منه رائحة غير طيبة. وهذه كما قلنا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. الباب الثالث والحديث الثالث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك فأغسله، قالت: ثم أستاك به ثم أغسله ثم أعطيه إياه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ويعطيها فتغسله، وهذا هذه الأدب، كما قلنا أنه يجوز السواك واستعمال السواك سواك الغير وليس فيها ثم شيء، ومن الأداب ومن الاستحسان أن يغسله، فيغسله المرء ثم يستعمله كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا ورد بأن السلام كان يعطي العائشة السواك تلينه أولا له، تلينه بأسنانها له ثم تغسله ثم تعطيه إياه. وأن السلام في مرض الموت نظر، دخل عليه عروة أو دخل عليه عبد الله بن زبي، لا أذكر من، المهم دخل عليه صاحب عبد الرحمن، دخل عليه عبد الرحمن بكر ومعه السواك، فنظر وسلم رمق أن سلم السواك، نظر شابت عنقه للسواك، شبنظر إلى السواك، كان محبوبا جدا لأنه سلم، سيلقى الله، سيلقى الله سبحانه وجل في علاه، اللهم رفيق الأعلى، فيعني نظر إلى السواك، علمت اللبيبة القريبة عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت: أردت ذلك؟ قال: نعم. فأخذت السواك، قالت: فلينته بريق، ولذلك لما قالت تترفع تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري وإيش ونحن ومن ريقي، مات ورقها في ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، فكيف يتجرأ أحد على المبرأة الصديقة بنت الصديق؟ لعنة الله على من يتكلم على عائشة وعرض عائشة رضي الله عنها، لعنة الله على من يسكت على من تكلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهو كافر، ومن لم يكفره فهو أكفر منه، فهو كافر مثله، لأن عائشة رضي الله عنها برأها الله من فوق 7 سماوات. فأخذت السواك فلينته وتسوكت به ثم غسلته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به. فهذه أيضا كما قلنا فيها الدلالة على حسن العشرة من عائشة رضي الله عنها، وفيها أيضا فتنة الزوجة، الزوجة هذه التي يعني يمكن لنا نقول من الفوائد العظيمة في هذا الباب هو حسن اختيار المرأة، حسن اختيار الزوجة، لها سمات وصفات معينة، تكون هذه يعني من الفوائد التي سنذكرها، لأن من فتنة الزوجة أن ترى ما يحبه الزوج فتأتي به، وما يكره الزوج فإيش فتتجنبه، تسارع له فيما يحبه وتسارع في تجنيب كل ما يكرهه. هذه بالنسبة لهذه الأبواب. طيب الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى حسن الاتباع عند الصحابة الكرام، حسن الاتباع عند الصحابة الكرام. من وين هذه الفائدة؟ كان في الحديث السابق الذي تكلمنا عنه، حديث عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن خالد الجهني، خالد بن زيد الجهني أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فماذا فعل؟ يقول عبد الرحمن، يقول: فرأيت زيد يضع السواك موضع ليش القلم، يعني هو السواك كده ليهيئ نفسه أول ما الصلاة تأتي يتسوك. ومن من يضيع هذه الفضيلة العظيمة. وطبعا حديث الصلاة بسواك أفضل من 70,000 صلاة من غير سواك، وهذا كل حديث موضوع ليست بصحيح، لكن حسن اتباع الصحابة والمسارعة في تنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مستحبا دلالة على فضل الصحابة الكرام، وهذا نظائره كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس في المسجد مع الصحابة ثم قال اجلسوا، وابن مسعود أبو عبد الرحمن في الخارج، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة اجلسوا فجلس في الخارج. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس وخرج ورد عبد الرحمن يجلس في الخارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما الذي أجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. الله أكبر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأل أين علي فجاء علي فنفق في عينه، قال له يعني اغزهم بسم الله. فلما قال ذلك قال ولا تلتفت، قال لما قال ولا تلتفت مشى علي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ناداه استوقفه فوقف فلم يلتفت. جمع بين الأمرين، بأنه يسمع ويطيع ويسكت ويقف ولا يلتفت. الإنسان قال له لا إيش لا تلتفت، فقال له سلم ادعوهم إلى الإسلام، قال أدعوهم حتى يكونوا على ما نحن عليه، قال نعم واستعن بالله وإلا فاستعن بالله عليهم. هذا من حسن الاتباع، من تمام الانقياد، ومن تمام الانقياد التام هو ما نراه من الصحابة الكرام الذين يعني كانوا يسارعون في سماع فعل سلم أو قول سلم فيفعلونه. جاء معاوية وكان أمير المؤمنين، جاء يطوف بالبيت فتمسح بجميع الأركان، فنظر إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال له يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح إلا أو ما كان يتمسح إلا بالركنين اليمنيين، فقال ليس شيء من البيت مهجورا بعقله أو الآن أو عقل ونقل. شوف فانظر إلى تمام فضل الصحابة. العقل الآن تقول له أنت بتشرزم الأم يقول لك الصوبع والصوبع الصوبع الصوبع، إحنا هي الكلام على الصوابع الآن، هي صوابع كفتة، الكلام كلام أصلا على الديانة على الأثر. ليست المسألة مسألة اعتزال ولا المسألة مسألة عقل، إحنا نتكلم بأثر. أو معاوية وهو أفضل منا ومن الجميع نظرا، لكنه ما استطاع أن يقف أمام الأثر. قال له ليس من البيت شيء إيش مهجورا، فقال له ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما رأيت رسول الله يطوف إلا وما مسح إلا ركنين اليمنيين. طال صدقت، سمعنا وأطعنا، فانتهى فكف. عقله لا يساوي شيء أمام الأثر. لما قال له ليس من الشيء من البيت شيء مهجورا، قال له كأنه يقول ومن العقل صحيح، نعم هذا كلام طيب، لكن قد قال الله لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلا تفعل، كفانا. قد قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا قد حدث مع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء اليمني يسأله عن الطواف، قال كان السلام يقبل ويطوف، فقال له أرأيت يا ابن عمر إن زحمني الناس؟ قال رأيت السلام يقبل الحجر ثم يطوف. قال أرأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت السلام يقبل الحجر ثم يطوف، يعني يقول له استن استن استن. فقال له يا ابن عمر أرأيت إن قتلني الناس؟ قال يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر سأقبل الحجر. أبوه أعطى ميزانا عظيما في هذا الباب، وقف متأملا مندهشا أمام الحجر الأسود يقول أنت حجر لا تنفع ولا تضر، والذي نفسه شوف العاقل يقول بذلك، لكنه يقول هناك حكم لا أدريها، ما دام قد فعل يبقى السنة أن أفعل. مشيئة المتنطعون يقولون لا ولا نصدق ونقول هذه من الإسرائيليات، لا، قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حسن الاتباع من أفضل أو من هذا من من من أفضل السمات والصفات التي قد ترفع بها الصحابة على غيرهم من التابعين ومن جاء بعده. الفائدة الثانية، أصل شرعنا توقير الكبير ومعرفة الفضل لأهله. أصل شرعنا توقير الكبير ومعرفة الفضل لأهله، لذلك قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر في الكلام أو في السواك أو الله تعالى في علاه، يعني أعطي الأكبر. ذلك عمر بن الخطاب أراد أن يبين الفضل لأهله عندما جاء أبو سفيان، وأبو سفيان مكة كلها أبو سفيان، أبو سفيان ومعه من سهيل بن عمرو وهو أفقه منهم، فوقف على باب عمر بن الخطاب فاستأذن فأخرهما فلم يأذن، فجاء الساعي يقول بلال يستأذن، قال أدخلوه، فدخل سريعا مأرولا، فنظر أبو سفيان يتعجب يقول هذا الأسود الحبشي يدخل وأبو سفيان يقف على الباب، فقال له سهير الأفقه منه قال سبق إلى ربي فإيش فسبق به أسرع إلى الله فأسرع الله به. فإمعانا في بيان فضله لأن عمر فطن لبيب يعلم أنه سيحدث هذا الحديث فقال أدخلهما فدخل. فلما دخل قام عمر وقال لبلال تعال ها هنا اجلس مكاني مكانك هنا. بلال الذي تتكلمون عنه بلال سيدنا واعتقه سيدنا. فمعرفة الفضل الأهلي معرفة الكبير كبير السن أو كبير المقام هذا من أصل ديننا. قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. لذلك الذين يتكلمون على الصحابة حتى في الفتنة حتى في القتال العظيم في موقعة الجمل أو صفين هؤلاء أغرار أغمار قد جرهم الله للنار عار وشنار عليهم في الدنيا ثم النار في الآخرة. بوابة الصحابة معاوية فمن تكلم ضاع تاه. ولذلك الذين تكلموا قالوا هم يقاتلون على لعاعة من لعاعة الدنيا هذا قطع بصحابة رسول الله. بعض العلماء يكفرهم مطلقا وهذا خطأ بين هذا خطأ بين لكن هذا الكلام لا يصح في مثل هؤلاء الأفاضل الأخيار الأكارم لهم الفضل ونعرف لهم الفضل. وهذا الذي حدث من علي بن أبي طالب. طلحة يطلع عليه الزبير يخرج عليه طيب وهم أرادوا إلا الصلح وعائشة ومع ذلك يعرف لهم فضلهم. لما سار سيرا ونزل منحدرا فنظر فوجد التراب غطى على من طلحة بن عبيد الله طلحة الخير قتل في هذا اليوم وابنه قتل. فطلحة فأشاح وأزاح التراب عن وجهه ويبكي دموع انهمرت فقال يا أبا محمد يعز علي أن أراك مثل هذا يا أبا محمد عز علي أن أراك مثل هذا يا أبا محمد عز علي ذلك يا أبا محمد. لأنه يتذكر في أحد عندما صد السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول فيه اللهم اجمعنا بهؤلاء الأخيار اللهم إننا نعيش في زمن أنت تعلم به ولنا ذنوب ولنا معاصي وأنت أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ما نعيش إلا مع هؤلاء الأخيار ولا نأتس إلا بهؤلاء الأخيار نعوذ بالله من زماننا وما يحدث في زماننا. الغرض المقصود فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال يعز علي أن أراك أبا طلحة أبا محمد على ما أنت عليه. ثم تذكر أنه كان يسد السيوف عن رسول الله فوقع وسقط فقال السلام دونكم صاحبكم فقد أوجب قد أوجب الجنة بما فعل دفاعا ونفاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعرف له الفضل علي بن أبي طالب. الزبير يعرف له علي بن أبي طالب الفضل وقف أمامه فقال يا زبير أما تذكر هو الآن ضده يكلمه ويشتد عليه فقال له علي بن أبي طالب يا زبير أما تذكر لما مر علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وكان جالسين مر علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزبير تحبه يعني تحب علي بن أبي طالب قال وما لي لا أحبه هو قريبه ما لي لا أحبه صفية أم الزبير أخت أبي طالب يبقى تكون إيش عمته صحيح ولا لا. فقال وما لي لا أحبه وهو ابن عمتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أو قال ابن خالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للزبير قال تقاتله وأنت ظالم له أرأيت المعجزة فقال تقاتله وأنت ظالم له. فقال له علي بن أبي طالب بكل وقار وسكينة واحترام للزبير فقال الزبير والله كأني لم أذكر الحديث إلا بعدما ذكره علي. فاستدار لما استدار قتله هذا القميء بسهمه ودخل مسرورا على معاوية فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص يعني بشرهم بقى بهذا الكلام عندما قال أبشروا أبشروا قتلت فلان أو قتلت ابن صفي. فقال قاتلوا أنا وهمت هذه على عمار فلكن أيضا قاتل ابن صفي في النار. لكن الحديث الذي جاء الذي أذكره وأكون وهما في الأول الذي ذكرته أتراجع عنه هو حديث عمار لما قتل عمار ودخل مبشرا لمعاوية فقال عبد الله بن عمرو العاص أبشروا فإن السلام قال قاتلوا معاوية قاتل ويح عمار تقتله الفئة البغية وأما الثاني قاتل ابن صفية في النار. لكن الغرض المقصود علي بن أبي طالب وهو كان في هذه الأوقات والأزمنة والأونات كان منصفا جدا وكان يعرف فضل هؤلاء أصحاب الشورى الستة الذين بشرهم سلم بأنهم من أهل الجنة. لا يعرفوا الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. من الفضائل أيضا أو من الفوائد فضل عائشة رضي الله عنها أرضاها. من وين بقى نأخذ هذه الفائدة؟ الحق بأن فضل عائشة يظهر في أمور كثيرة. الأمر الأول نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أفضل فضل عائشة رضي الله عنها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والأمر الثاني فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت من الفقه بمكان كانت تستاك فقالت يأتيني بالسواك فأبدأ به ثم أغسله ثم أعطيه إياه. فضل عائشة رضي الله عنها ظهر في ذلك وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأستاذ صاحب اللغة الإنجليزية الفائدة الرابعة حسن اختيار الزوجة. حسن اختيار الزوجة تأخذه من الفائدة السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، الرابعة لدينها، فاذفر بذات الدين إلا تلبت يداك. ثم قال في وصفها أيضا من الأوصاف التي لابد أن تتكامل في المرأة التي يتزوجها الرجل. الإخوة العزاب يعني ينصتون جيدا. أيضا من ذلك قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم أو مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وهناك رواية فيها بعض الضعف لكن يعني يستحسن ذكرها في هذا المقام بأنه قال سوداء ولود خير من حسناء إيش عقيم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هو كثرة الأولاد يعني هذه من أصل من أصول الشرع، أصل من أصول هذا التشريع. وأيضا من الصفات الإنسان قال إذا نظر لها سرات، وإذا أمرها أجابت، وإذا غاب عنها حفظت. فهنا هذه من هذه الصفات التي يمكن أن يعني أن يختار المرء الزوجة عليها. وهذه كلها متوفرة في من؟ في عائشة رضي الله عنها. كان السلام إذا نظر إليها سرات بجمال، وهي الحميراء رضي الله عنها أرضاه، وكانت تتحلى بالحلي وتقترض الحلي من أجل أن تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت صفية تقول لها يعني أنا ليس صفية أما بنت كعب بن الأشرف، هي صفية صحيح، لما دخلت عليها وكانت طلبت سلم ظهرا جملا، فقالت زينب فقالت زينب ألي هذه اليهودية؟ فقالها سلم فهجرها انتصارا لها. لكنها لما أكثرت على النبي ضيقت صدره، فجاءت لعائشة فقالت ردي عني رسول الله وأنا أعطيك إيش ليلتي، لكن بشرط ردي عني رسول الله. فلما دخل سلم المخيم وهو يظن أن فيه من سيرى، من سيرى صفية، فاشتم الرائحة فقال يا عائش خرجي ليست ليلاتك. لكن هو يعلم، شوف أنا هذا الذي استشهد به. فانظر إذا نظر إليها سرات. في الرواية قالت فلبست ردائي الأحمر أو خمار الأحمر، فلبست خمارا أحمر وعطرته عطرا جميلا طيبا. دخل النبي علم أن هذه رائحة عائشة وزينة عائشة، فكانت تتزين، فقال لها ليست ليلتك، فقالت هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، فبقيت الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم أنها إذا يعني تتزين له إذا نظر لا يسرته، وإذا غاب عنها حفظته. الآخر آخر الفوائد حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. من وين هذه الفوائد؟ يا أستاذ ممتاز، لأنه أعطى السواك ورضي بريقها، ولذلك كانت تقول ما يعني كانت حائضا، فإذا شربت من موضع جاء نسلم إلى نفس يتعقب نفس الموضع ويشرب من الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها. لذلك قالت مات نسلم بين سحري ونحري وأيضا إيش ريقي في ريقي في ريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بتغسل السواك وتبدأ به وتعطيه إياه الريق مع الريق. السواك يحتاج لتليين فتغسله فتستك وتلينه وتعطيه للمسلم. تصورت في الحالتين تغسله أولا تستك وتعطيه، لأنها قالت وريقي في ريق المسلم حتى ولو كان المسألة استعد ترتيبها حبيبي.